هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد انتهينا من ذكر الأيام الستة وما قاله المشركون في أنها تأتي مرة ثمانية وتأتي ستة، وانتهينا من الرد عليها. ثم قال بعد ذلك: يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يلد يعني يدخل في الأرض. إيه اللي يلد في الأرض؟ السماء حين تمطر ينزل الماء إلى الأرض، فما جرى في أنهارها انتفع به خلق الله يشربون منه ويسقون أنعامهم ودوابهم ويسقون زراعهم. ثم ما يزيد تشربه الأرض، تشربه الأرض كمخازن، حتى إذا جاء مكان ليس فيه مطر يمكن أن يستنبطه من الأرض عيونا، لأنه جعله مسالبة الأرض يمشي كده في مسارب كده أن يأتي الحاجة إليه فيحفظون فيها وبعد ذلك يأخذ الماء. إذا الذي ينزل من السماء مطر هو يلد في الأرض، وبعدين يخرج من الأرض إيه؟ يخرج من الأرض النبات اللي عليه قوامه إيه؟ قوام حياتنا. يعلم ما يلد فيه ينزله بس، ويعلم كل حتة إيه؟ وما ينزله إلا بقدر إيه؟ معلوم. وبعدين بقى يصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء. يعني حاجة كله. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء إن كان ماديا فهو المطر، وما ينزل من السماء من رحمات الحق للخلق، وما ينزل من السماء من منهج الله ينظم حركة الإنسان لتبقى حياة الإنسان الصالحة، وما يعرض فيه. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. هو الأصل وما يعرض إليها، إنما جت فيها ليه؟ قالت الله هنا اللي وما يعود فيها الفي هنا بمعنى إلى. إيه اللي يجيب يسيب دي؟ قالت لأن إلى بمعنى فيه لها آية في القرآن تاني اللي هي بقول فيها إيه؟ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. شوف المعنى والذكر، ردوا ايديهم في افواههم يعني مش ما تتكلموش ما تزودوا اصواتكم، زي انت تقول له ايه سكر سمك يعني مش عايز اسمع منك حاجه. ادي ما ردوا ايديهم الى ايه؟ الى افواههم. انما الرد الى الافواه قد يكون على الشفه، بده يبالغ في الرد، يقول ردوا ايديهم في افواههم عشان لو اكل فمهم كمان ما يتكلموش. يبقى دي مبالغه، والمبالغه عاده تاتي لتوضيح المعنى توضيحا شاملا بقوة التأكيد فيه. مثلا حينما يقول الحق ان في ناس يبنون الحق ويجعلون اصابعهم ايه في نوح استرشوا ثيابهم مش عارف واصروا ويجعلون اصابعهم في ايه في اذانهم ويجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حجر ايه حجر نوح يجعلون اصابعهم ده الاصبع هو من اول الكف ايه متاخر. وهل يجعل الاصبع في الاذن يخلقها اللي هي اللي بيوضع الأنامل، ولكن بده يقول انها مبالغه مش يسد بالأنامل بس، عايز يحط طبع وقطه عشان ما يسمع، لان كل واحد ما يحب يسمع شويه يعمل كده، لما يحب يسمع شيء خالص يزيدها شويه ليه عشان ما يخليش نفس يدخل يعني منفذ للصوت يجي. يبقى ردوا ايديهم في افواههم اي الى افواههم، قالوا مش عايزين نسمع منكم كلمه. زي ما تنت تقول واحد يتكلم كده يقول له وفر عليك كلامك، هي بيوفر عليك ايه يعني من السامع كلامك توفر عليك ايه كلامك. يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم اينما كنتم. طب السماء والارض مش عارف ايه بتاع جماعة معقول؟ لكن هو عايز انت اللي هتحاسب، دي مش هيحاسبوا لانهم بيقدم مهمتهم، يبقى اللي هيحاسب مين؟ يبقى انتوا اللي حاسبين الحسب. وهو معكم اينما كنتم. معكم اينما كنتم يعني ايه؟ يعني لا يحجبه ظاهر عن باطن ولا يحجبه باطن عن ايه؟ عن ظاهر. والرجال تقول ايه الظاهر فلا يحجبه باطن والباطن فلا يحجبه ايه فلا يحجبه ظاهر وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير يعلم ما يلج ما يلج في المستقبل والذي حكايه الصغير حال لان ما يلج ولج من الاول مش النهارده من الساعه ينزل القران طب ما هو ولج من الاول قبل ما ينزل القران يبقى ما علمه هي بيستحضر الصوره بيستحضر الصوره ساعه ايه فكان له ساعتها يعلمه على طول مش يستنى لما حد يقول له ولا تعمله وسيد يعلمه ما يلج في الارض ساعه يلج تقول له لا ده في ابلغ من كده يعلمها قبل ان يرد في الارض او يرد قبل ما تيجي لانها في اللوح المحفوظ كل حاجه ايه وقد صح ان القلم قد جف لكن القلم قد جف وجلت الملائكه لما يشوفوا حاجه مكتوبه في اللوح وبعد ذلك ياتي واقع الاحداث يجبه يقول سبحان ربنا كل ما تيجي حاجه مضمونه تتكلم عنها والواقع يأيده يقول سبحان ربنا سبحان ربنا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يبقى معية ايه مش معية اذن بس من معية ان هو لان العين ليس معها اين المدن سمع انما يسمعك ايه ولذلك هم ما تعملون بصير الحديث القدس يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم يبقى منكم ناقص وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم بقى لما واحد كده تروح تسأله بعدين يشوفك كده يسكت ولا ما تسكتش اشمعنى هو يعني فلما انا اراكم وتعملون معصيه قدامي فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم يبقى انا اقل من خلقي ده انت تفتكر من الواحد لما يكون عايز يسر حاجه عشان ما يشوفكش تشتر او تختفي وتعمل مش عارف ايه مسار بقى انا اقل من خلقي طب بتعمل ايه خلقي والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور هو مش بيحكي على اللي حاصل ما تفتكرش انه حاصل بس هو يعلمه لان فائده علمه ايه فائده علمه انه هيتحاسب عليه وإنكم تكون يعلم ولا يرضاش يحاسب يعلم يخرج المتاع وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار جاب بقى آية زمنية إحنا بنشوفها يولج الليل في النهار معنى إن الليل يدخل في إيه؟ في النهار يبقى الليل يزيد النهار ينقص ويولج النهار في الليل يبقى بالعكس فأنت يوم الصيف وليله يوم الصيف طويل وليله قصير ويوم الشتاء قصير وليله ليله طويل دي بتدخل فيه يعلم ما يلج يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ذات الصدور اللي هي ايه كل حاجه هو بصير يشوف الحركه ويشوف الحاجه قال لك لا ويعلم ما في نفسك من اي شيء يستروي هذا الموجود ولذلك ايه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول ربنا فضحهم بقى طب ده هم قالوها بنفسهم ما قالهاش كلام ايه ما قالهاش كلام ظاهر كده يبقى قال لك انا عالم اللي في نفسك ومش عارف في نفسك ساعات تقوله علمت ما في نفسك وهو مكتوب عليك ان تقوله لان العظمه في ان يتحكم الحق بقدرته وعلمه الواسع على الاشياء التي في اختيارك هذه العظمة الشيء اللي في اختياره ان هو اللي يعلم العظمة مثلا انت خرجت انت والاهلك في مشوار وفي عيال في البيت فيهم عندكم الثلاجة بكل منها ايه اللي بتحبوه خلاص كده وهو ماشي هو جماعته قال لها تعرف الولد الفلان هياكل ايه الكلب غاشي شو بيحب الرنجة هياكل ايه وده هياكل ايه ابن حدا الولد ده هياكل الايه هو ده هياكل العسل هو بيتكلم بره وبعدين لما يجي كده يشوفه يلاقوه زي ايه؟ زي ما قال تبقى العظمه مش ان تعلم ما تقهر عليه لا ان تعلم ما هو مختار في ان يفعله هذه العظمه المختار نعم يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور واحنا عارفين ان الليل والنهار طبعا دي جزئية الزمن، وبعدين يجي الأسبوع، وبعدين يجي الشهر، وبعدين تجد إيه؟ تجد السنة. وكل حاجة الليل والنهار، الليل بيجي ليه؟ لأن الشمس بتغيب عن الليل، يوم الليل يجي. وبعدين لما الشمس النصف الثاني يقريب، يوم النهار يجي. الليل والنهار عملوه مقياس للفلكيات كلها. علماء الفلك عملوا الليل والنهار المعروف للبشر، نقول المعروف ده، عملوه مقياس لحركات الكواكب كلها. لان احنا عارفين ان الشمس دي مجموعه شمسيه، المجموعه الشمسيه بيلف فيها ايه؟ حواليها اشياء كتير. كان زمان عارفين انهم سبعه، ولذلك العلماء انغشوا قال لك ده السبعه دي هي السبع سماوات. وبعدين في سنتها لما قالوا الكلام ده كده اكتشفوا نجم تاني اورانوس، وبعدين اكتشفوا ايه؟ نبتون. الله. ولذلك احنا نعرف ان هنا ان في الكواكب التي الان الكواكب اللي تروح على الشمس مثلا ايه؟ الظهر. خلاص. وبعدين لا العطارد الاول، عطارد الاول، وبعدين الزهره، وبعدين الارض، وبعدين المشتري، وبعدين ايه؟ المريخ، وبعدين زحل، وبعدين اورانوس، وبعدين نبتون، وبعدين بلوتو. بقوا كذا ليه؟ مش سبعه بقى؟ ده بقوا كذا ليه؟ يبقى هي مش سبعه، ده دول في السماء الدنيا كلهم. دول في السماء الايه؟ لان السماء الدنيا بزينتهم الكواكب وحفظا من كل شيطان ايه؟ من كل شيطان ما. فلما يقول يشوفوا الدائرة بتاعت كل كوكب حوالين الشمس، يبقى الشمس أمه، وذلك بيسموها المجموعة الايه؟ المجموعة الشمسية، يعني اللي دايرة في ايه؟ والشمس مركزها. وجدوا في حاجة أقرب إلى الشمس اللي هي عطارد، واللي بعده على طول الدائرة ذات الزهرة، واللي بعده الثالثة هي مثلا الأرض، وهي المشتري. كل ما تيجي دايرة توسع شوية توسع شوية. بلوتو ده اللي جه الاخر اوسع الدوائر حول الشمس. لما حبوا يقدروا الدورات بهذه نسبوها الى ما نعلم وهو الام اللي احنا بنشوفه اللي هي الايام والايام. احنا نعرف ان العام اطول من السنه، يعني السنه اطول مليون، مش كده ولا لا؟ السنه اطول مليون، لان السنه عندنا 385 65 يوم وكذا. طب هذا قال لك لا، ده في كواكب يومها اطول من عامها، عشان ما تقولش ده ده ده روتين ده ميكانيكي. لا، في كواكب اليوم بتاعها اطول من السنه. قال ازاي دي تيجي؟ قال لك لان تعرف اليوم ده بينشا من ايه؟ من دوره الشيء حول نفسه. ولذلك الليل والنهار دي دورته حول ايه؟ لكن دورته بقى حول الشمس شيء ثاني. يبقى فيه دورات حول نفسه تحدد اليوم، ودورات حول الشمس تحدد السنه. اهي الزهره الوحيده، الكوكب الوحيد لما تقيسها بايام الدنيا سنتها 225 يوم من ايامنا احنا، ولكن يومها 244 يوم. يعني أتم سرعتها حول نفسه وسرعتها حول الأرض. السرعة بتاعتها حول الأرض أقل من سرعتها حول نفسه. يقول دي تبقى دورة ودي إيه؟ ودي دورة. فمعنى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يبقى معنى ثاني. أنت اللي جي الأول عشان يولد في الثاني؟ من اللي جي الأول عشان يولد في الأول؟ يقول في آسية تخدمه الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني ايه؟ يعني الاثنين يخلفوا بعض. طب الاثنين يخلفوا بعض يعني ايه؟ يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. طب نقول له تعالى بقى، لو ان الارض مسطوحة، نشوف ساعة ما اتخلقت الشمس موجهة للشمس، يبقى النهار يجي الاول، وبعدين تقول عنه يجي الليل، لكن هو بيقول ان الليل والنهار كل واحد منهم خلفة لا يتأتى الا اذا كانت كرة. فساعة ما خلق الله الكون ما واجه الشمس في ساعتها يبقى نهار، وما ضارت عن الشمس يبقى ليل، فاذا بارد كده يبقى الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، يبقى كل منهما ايه، كل منهما خلفة للاخر. فاثبتت ان الارض كروية، لو كانت مفتوحة كان لازم يجي الليل يجي الاول ان كانت الشمس خلقت مواجهة للارض، يا النهار يجي الاول ان كانت الشمس خلقت غير مواجهة للايه، وما دام ده خلفة لده ولا خلفة لده يبقى الاثنين يجوا في وقت واحد، وقلوا في وقت واحد ازاي؟ لازم تكون كورة. فما واجه الشمس كان نهارا وما لم يواجهها كان ليلا في وقت واحد. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور فيه حركة، القلب له نيات والجوارح لها حركات، فكون يعلم الحركات من الجوارح سهلة، إنما يعرف النيات اللي موجودة في القلب ده بقى العذر، بقى يعرف النية الموجودة في الايه القلب. ولذلك سيحكم على كل عمل بالنية فيه، إنما الأعمال بالنية. كأن القلب مسيطر بعقيدته على سلوك كل الجوارح. واحد أنفق النية بتاعته بينفق عشان يقول كريم وهو مش عارف ايه، هو دي علامة بقى ليه، أكله بيحرص حركات الظاهرة بتاعت الجوارح وبيحرص الحركات الباطنة التي تدفع إلى الحركة. وهو عليم بذات الصدور. وذات الصدور يعني ايه؟ بنية الصدر اللي هي ايه؟ النية اللي هي محلها القلب. ولذلك يقول الله وفي الجسد ايه؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك حيجي في الآخرة يقول لك إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب سليم يعني ما فيش فيه عطب، اللي بيكون بالنية الصالحة هي اللي تعمل الجوارح، ما يجيبش يعلم إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعدين احنا عرفنا إن القلب ده هو اللي بيضخ، يدخل للدم ويخرج منه عشان يتكرر ومش عارف إيه، وبعدين يروح موزعه على الجوارح. لما يكون القلب عامل اليقين الإلهي يضخ الدم إلى الجوارح مصحوبا بنية الحق في القلب، يقول كل جرحة بقى تاخد دم ايه، اسمه دم حلال، اسمه ايه دم ايه، دم حلال. فالعين تروح في مجالها بس، الايد تروح في مجالها بس، الرجل تروح في مجالها ايه، في مجال ده ايه، لان القلب محل هذه العقائد. فحين يدق الدم يبقى يدق الدم الى كل جارحة من الجوارح بما فيه من ايه، من العقيدة الصافية السليمة، فتضغى على الجوارح فلا تعمل الجوارح إلا مأمورا به ولا تنتهي إلا على منهي عنه. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم، مش عالم بس، لأن عليم دي سبب إيه، مبالغ بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله. الله، أهيات الصدور ربنا جاب إيه عمارته، ايه ايمان بالله ورسوله عالم، يبقى دي الآن الاساس الايه، الاساس الاول في ان يكون هنا ايه، ايمان. الايمان اللي هو في الايه محل القلب وعقيدة، بنسميه عقيدة. عقيدة يعني ايه، يعني شيء معقود ما ينحلش، انما العقل يخبر الحواس، العقل يصطر من الحواس ثم يعرضها على ميزان الاختيارة البدائل، يقول لك دي انفع ودي بره ودي مش عارف ايه، اللي نفعه اذا سقطها للقلب يقول له يبقى في عقيده بقى امشي عليها، خلي حركتك تخدم العقيده دي. فلما تكون الايه العقيده سليمه تبقى كل الايه، كل الجوارح ايه تؤدي مهمتها كما ينبغي. فلما قال بذات الصدور جاب ايه اللي ذات الصدور الاول عشان يعمل ايه؟ قام قال لك امنوا بالله ورسوله، بيامنوا بالله ورسوله وانفقوا. انت امنت بالله والرسول، انت امنت بالله عشان خاطر الرسول ولا امنت بالرسول عشان خاطر الله؟ وهذا سؤال الامام علي، قال له اعرفت ربك بمحمد ام عرفت محمدا بربك؟ عرفت مين بمين؟ انا عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي منه. آمنوا بالله ورسوله. وبعدين جاب بقى الحاجة اللي يجب حركة الحياة ما تنتظمش إلا بها. جاب أول حاجة أنفقوا. ليه؟ لأن الإنسان اللي عايش عايز مقومات حياة، ومقومات حياته الأولى من القوت، ومن القوت تنشأ الحركة اللي تحرك عشان نجيب قوت. ففيه ناس ما عندهمش، عندهم عجز ما يقدروش يتحركوا، يوم ربنا يسيبهم يضيعوا يجعلوا جزء من إيمان الإنسان إن يقول الناس العاجزين دول، وعلى أقل يجعلها شكر لله على إنه ما كانش عاجز زيكم، شكر لله على إنه مش إيه. وأيضا لما العاجز عن القدرة يلاقي واحد بأمر الله عمال بيديه، يقول يا سلام ده ربنا خلاني أحط رجل على رجل وحتى ما اشتغلش، وغيره يشتغل ليا ويتعب ويسهر ويروح يجيب وبعدين يجي اخد رايه يخبط عليا عشان يديني حاجه. ده مسيدني اتم بالمعادل عن احتياج، يبقى ده مسيد لان غيره ايه يشتغل. ولذلك يقول لك ايه، ومن شرط الفقر ان الفقير شرط في ايمان الغني، لازم يؤدي ذاته، وليس الغني شرط في ايمان الفقير. ده ايه؟ وعملها ركن من اركان الايه؟ الاسلام. عشان انا عاجز يقول لك طب يا اخويا ربنا خلقني شنو انا عاجز وده قادر. المهم لما يشوف القادر بيجيب نشاطه ويديله منه يقول ربنا يزيده قوه، ويشر كده ان ربنا مخليه العجز اللي عنده عوضه عليه ان هو ما يشتغلش في حاجه بيجيله حاجات الايه؟ بيجيله حاجات الايه لحد. فجاب الانفاق بعد الايمان الايه؟ آمنوا بالله ورسوله، وجابها بعدها رسوله وأنفقوا، لأن الإنفاق بيدي استبقاء الحياة اللي هي بالقوت، والطاعات كلها فرع الحياة. أنت عايز تستبقي الطاعات استبقي إيه؟ الحياة، واستبقي الحياة بقى بالقوت، يبقى القوت أهم حاجة في الإيه؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مش عندك يا اخوة، مش من عندك، جعلك خليفة فيه، لان هو رزق الاصل، رزق المادة اللي بتشتغل فيها عشان تطلع حاجة، تطلع فلوس وتطلع رزق وتطلع يبقى غني خلاص، وخالق الجوارح اللي بتعمل، وخالق العقل اللي عمال بيدبر ويفكر، يبقى انت مش حاجة من عندك. يبقى انت ليه؟ لانك وزارك قال الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليها ارأفهم بعياله، لانك انت ما تجيش للعالم اللي مش عارف ايه وربنا تخليه يسقط على ربنا يقول لك شنو ربنا ومن احرقت، واذا ملئ المجتمع حقت على الرجال، حتى الوالد برضه ربنا مش عايز ياخد، مش بس الفقير مش عايز ياخد على الغني، برضه الغني مش عايز ياخد. هو قال في ايه انما الحياه الدنيا ايه؟ لاعب ولا وإن تؤمنوا وتتقوا، بس عايز الإيمان والتقوى، يؤتكم أجوركم خلاص، ولا يسألكم أموالكم. ما يقول لك ليه نديه لك هذا؟ ليه؟ إن يسألكموها فيحفكم، يعني يلح في السؤال تبخلوا ويخرج أضغانكم. لما تأخذ عرق واحد كده وبتاع الحاجات دي بيخرج بغله، تخرج إيه بغله؟ فأنا بقى أنا حاسة هعمل حق ضروري في شرف الدين، هو مش هقول لك بقى ولا من المال اللي واقف. نعم. آمنوا بالله ورسوله، يبقى الكلام مسلسل، والله عليم بذات الصدور، والصدور يجب ان تملا بالايمان بالله والايمان برسوله، والايمان بالله ورسوله اول حاجه ان تضمن بقى ايه؟ يكون حياه الانسان العاجز. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يستخلف يعني خليفه في المال. ازاي بقى؟ قال لك المال ده انت نزلت بيه بطن امك؟ لا، يا اما تكون هتوريثه لابوك يا هتاخده بجدك. طب جدك فين اللي واهب القوه واهب الماده اللي فيه؟ ان ورثته لابوك يبقى خليفه. يبقى ما دام انت مستخلف، مستخلف عن مين؟ لكن انت واخده من اللي قبلك. لأن ما فيش وفقر غني من لفقير، فمن ذاك هذا استمد الحياة. يعني اللي بيغتني يا بيعمل ايه؟ هو بياخد من الثاني، يبقى ده غني، ده في ايه؟ يبقى الغني ايه؟ واخد من مين؟ واحد للفقير. طيب وحيسلم بعد ما يموت لغيره، يبقى انت خليفه عن الماضي لان اخذت منه خلاص، وخليفه عن الآية لانك جمعت له جمعت له، يبقى انت خليفه على الايه؟ هو خليفه لله في ملكه، ما دام خليفه لله في ملكه يبقى ربنا اللي استدعى الخلق. يقول لما يجي بقى الوكيل عن الله هو الخليفه اللي استدعاه ربنا، يعني انت جبت واحد سيد قصرك ووكيل اعمالك يجيه الغلابة، يوم سيد القصر ووكيل اعمال ده يدي للناس اللي جايين القصر عندك ياكلوا، وهو خليفته هو يعمل اللي يعمله. فاذا كنت خليفتي وانا الواحد يبقى الخلق اللي انا جايبهم اللي انا مستضيفهم في الحياه يتجنن. وانفقوا مما جعلكم ايه؟ مستخلفين فيه. فالذين امنوا منكم اللي امنوا بالله ورسوله خلاص، وانفقوا لهم اجر كبير، اجر الايمان واجر تنفيذ مطلوب الايمان، لان الايمان عقيدته استقرت في القلب. مش عايزينها بس كده، انا عايزه تنضح على الجوارح عملا. ولذلك مش الايمان مش كافي، الذين امنوا ايه وعملوا ايه؟ وعملوا الصالحات. والعصر ان الانسان لايه؟ لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. والايمان عقيدته في القلب، ازاي بقى تبقى لها اثر في نفسك؟ ان تسلم حكمك لمن امنت به. نعم. وانفقوا لهم اجر كبير. اجر كبير ام قالك مش على قد اللي تدفعه، يعني بدل الحسنه بعشر ايه؟ بعشر امثالها. ولما تبدا عشان تاخد زياده من الفقير زي الربح يقول لك تعالى بقى، انت فاهم ان الزكاه لما تنقص ال 100 بقى بسرعه 9.5، والربا بيزود ال 100 تبقى 105 او 110. ففي ظاهر الاشياء الربا زود والزكاه ايه؟ نقصت نصف. ال 100 بقت كام؟ 97.5. قال لك هناك بقى، قال لك في شوف قضيه، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. شوف يربو في اموال، يعني انت بتاخدها من المحتاج، لان اللي بيقترض ده بربه محتاج. طب ازاي يبقى محتاج وتاخد منه زياده؟ طب انت بتدي ربا يبقى عندك، وهو بياخد ربا يبقى ما عندوش، فكيف تطلب مما لا عند له ان يزيد من عنده؟ ازاي بتزيد؟ يمكن بتاعت الكلام. وانفقوا لهم اجر كبير. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير، يعني اكثر من مين؟ اكثر من اللي انفقوا. ضرب الله مثلا في ما خلق الله كيف يعطي اكثر. الله خالق الارض وخالق الحبه اللي بنزرعها الاول وخالق كل شيء، وخالق جوارحك اللي بتشتغل وحرقات اللي بتدبر. من مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه كده بنشوفها احنا ايه، انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. شوف العود القمح اول ما يطلع بيكلف كام عود في ريح من الجذر كده، وكل عود من دول بنجيب ايه؟ السنابل. فبيقول اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي الحبه ب 700 حبه، يبقى خالقها هيعمل ايه؟ لما مخلوق لله يفعل هذا قدامنا كده. لهم اجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يا سلام، والرسول يدعوكم لتؤمنوا، مش بالله، تؤمنوا بربكم. الرب الذي خلق، والرب الذي ربى، والرب الذي خلق لك قبل ان يوجدك، ورباك وانت لا تستطيع ان تبين حركه حياتك، وادخل في قلب الاب والام عاطفه تتحمل متاعبك كلها الى ان تبلغ. الرب اللي عمل كده ما يصحش انك انت يعني تشوفه عمل كده ازاي، ده من دين على الاقل من دينه عمل. وما لكم ايه هو اللي منعكم؟ لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الرسول بيوريكم مش عايزين تؤمنوا بيه، لتؤمنوا بالرب. الرب عطاء والاله تكليف، فقبل ان يكلفك سبب ترجع في الكون الى ان بلغت ونفسي تعبه من امه تحمل 9 شهور وحركاته بقى بحساب ومش عارف ايه بحساب وما الى اخره. وبعدين امك شفت بتعمل فيك ايه، تؤكلك ازاي، تشققك ازاي، تجيب لك ازاي، دي كل دي سبب لحد ما بلغت ترجع في الكون. هذا هو عطاء الرب، عطاء الالوهيه جاي بعد البلوغ، يعني لم يكلفك الا بعد ان استويت واصبحت قادرا على ان. يبقى اذا عطاء الرب يجب ان يكون حيثيه لقبول تكليف الاله، وخاصه اذا كان تكليف الاله لا فيما ينفع الاله، ولكن تكليف الاله فيما ينفعك، لان هو هيستفيد منك ايه؟ ده هو بكل صفات الكمال اوجدك، وبكل صفات الكمال اوجد لك قبل ان توجد. يبقى عايز منك ايه؟ وما لكم إنما زي مش عايزين تؤمنوا بالرب ده، الرب اللي عمل لكم ده، انت في حياتك لما يجي واحد يستأجرك بس عشان تعمل له حاجه وبيديك نفقه بتاع ان شاء الله، شوف امره بتمشي وتطلع على الصعب كذا ويعمل كذا، الله. طب ده انت يعني بتنفذها في ذاتك، يقول لك بتنفذها فين؟ بتنفذها مع الرب. وما لكم لا تؤمنون بالله، ايه اللي هيحكم بالايمان؟ وهناك في اول سوره البقره ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ انا عايز اعرف ازاي انتوا بتكفروا بالله؟ ايه العقل ده اللي بيقولوا تكفروا بالله؟ ازاي تكفروا بالله؟ يعني اكيد دي حاجه العقل ما يستشفهاش. وما لكم، ايه اللي حدث لكم؟ ايه اللي اصابكم؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، بالله خلاص؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. مش كان الايمان منك تصور ده فيها رسول بيجي يقول لك امن بالله ويذكرك مش عارف ايه. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم. اخذ مين اللي اخذ؟ انت تقول انا اخذت على فلان عهد، اخذت عليه ميثاق، او اخذت عليه تنبيهاله، او مظالم فيك مش عارف ايه، حجه. اخذ ميثاقكم امتى؟ قد اخذ ميثاقكم 3 حاجات في اخذ من قبل ادم، وهو ان الله مسح على ظهر ادم واخرج ذريته وهي في صلبه. ألست بربكم؟ قالوا بلى انت ربنا. انا هو كرمت دلوقتي، وخاصة ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين، ان تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فانا بقول لكم على اخذ الميثاق قبل ان تبت لكم نفس امارة بالسوق. ادي الميثاق على كل. بعدين يقول لك ازاي ياخد؟ ده اجرين في ادم ده ربنا خدها كده على ايه؟ وقال لك ايه؟ الانسان الحي من زي ما قلنا زمان هو من ميكروب من ابيه، والبويضه بتاعت امه ما لهاش شغل انما حاضنه للميكروب اللي هي النصفه والمليه. وقال ابويا اخذ من ابوه برضه كان ميكروب برضه من حي، يبقى انا خدت ميكروب من ابويا وميكروب حي، لان لو ميت ما يجيبنيش. وابويا خد الميكروب من جده، لو ميت ما يجيبش. سلسلها بقى لحد ما تروح لحد ادم. الله. يبقى اذا ادم مطمور في ظهره كل النسل الى ان تقوم الساعه. وضربنا مثل عشان نقربه. قلنا ايه؟ يوصل مثلا ايه؟ سنتيمتر مكعب من ماده حمراء. سنتيمتر واحد مكعب من ماده حمراء. خدناها وحطيناها في زجاجه. وردينا الزجاجه. ان خدت اي قطعه يبقى فيها نيجي ولا ما فيهاش؟ طب خدت اللي في الجوايه ده وحطيته في برميل، يبقى برضه لما تاخد قطره من برميل يبقى فيه ولا لا؟ المريكه في بحر وقعت ترج البحر يبقى فيه ولا لا؟ اذا فنحن فينا كل واحد منا فيه ذره من ادم لم يطرا عليها عدم. لم يطرا. ولذلك دي بقى يبقى ذكر الفطره بقى. ولذلك لما تيجي واحد يعمل عشر يزرع في العصابه دي يبقى من ضميره يقلبه. طب ضميره بيقلبه ليه؟ لكن نظرة إيمان الفطرة بقى بتاع زمان، الذرة اللي مخلوقة اللي هي فيه من آدم هي إيه اللي بت إيه؟ هي إيه اللي بتقول. يقول لك ضميره استيقظ. ضميره استيقظ يعني إيه؟ كان نايم. وكان نايم ليه؟ من غفلة الدنيا اللي عاملة واحد. وبعدين يندم يقوم بيقب فيه يقوم يرجع ثاني ثاني نفس اللوامة نفس قبل الميثاق الأول. طب وقد أخذ ميثاقكم أي أخذ الميثاق على أنبيائكم، وإذ أخذ ربك ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. يبقى إيه المطلوب من كل رسول؟ إنه يقول يا من آمنتم به وأنا عبدتكم وكويسين وأنا بكيت كويس وقت أنا بنصحكم إن عايز رسول ثاني. فإذا جاء رسول إيه وتتعصبوا وتقول ده ليه يهدم اللي ده أنا هو اللي جاي مصمم ليا. فكان على كل رسول أن إيه يعني لازم عيسى يقول للقوم ولازم موسى يقول للقوم، وذلك فسقت عند اليهود. ولذلك هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، ولذلك كانوا يقولوا من الكافرين ايه لليهود الاصنام اصل زمان نبي ياتي ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وعرب. طب لما جه عملوا ايه؟ فلما جاءهم ايه كفروا به كفروا به. الله ليه؟ لان السبع هينزع منهم الرياسه. يبقى السلطه الزمنيه تدخلت قبل ما كان تيجي كان هو خوف هنؤمن بيه ونقتلكم ونعمل فيه. ولما جه بالفعل هياخد منهم السلطه، لما ياخد منهم السلطه عايزين يدافعوا عن نفسهم بقى. لكن لو انهم اخذوها من جانب الله قالوا ما هو رسولنا قايل لنا ان حي النبي امنوا به ومش عارف ايه وانصروه وعذروه يعملوا فيه اللي مش عاملينه. كان لما يبقى رسول ما يبقاش فيه لبن من اهل الكتاب، يبقى اللبن موجود من الكافرين اللي بيعبدوا الاصنام. يبقوا هم كلهم الاديان كلها ايه متكسره على المعنى الحق، مش هم يبقى بينهم وبعض. لان كل ما يبقى بينهم من بعض خلاف ويكرهوا ان يجي نبي بعد نبي يقوم يقول له لا ده انت عايز تشجع الكفر. لان لما يشوفوا الاتباع الاديان عمالين مختلفين ويا بعض يقول لك هم متفقين ويا بعض. طب يتفقوا الاول وجايين يخلوا احنا طب يتفقوا هم الاول. نعم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم، اخذ ميثاق الخلق بذر ادم واخذ ميثاق النبيين يقولوا لاممهم ان ايه ان في نبي جاي ووقف عندهم يكمل. ولذلك مثل ومثل الانبياء قبل كمثل القوم البني وانا ايه في بني ناصر في الجبار انا هذه النبي. وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات. احنا قلنا الايات تاتي بشكل ثلاثه، ايات كونيه ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن اياته انك ترى الارض خاشعه ومن اياته ومن اياته دي. خلاص كده. والايات الكونيه هي دليل الرسل على وجود الحق. الآيات الكونية دليل مين؟ دليل الرسل على وجود الايه؟ على وجود الإيمان بالايه؟ بالحق. فالحق يقول أنا بعثت لكم رسل بآيات واضحة. آيات واضحة تدل على أن الرب الذي بعث لكم رسول ليهديكم إلى منهج الحق هو اللي خلق لكم الحاجات العجيبة اللي أنتم سمعتوها دي. ومن هو اللي خلق لكم الحاجات العجيبه دي؟ كان يصاحب منكم تسمعوا الايه؟ تسمعوا للرسول اسالوا بالله. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات لكم. يبقى الايات اما ايات كونيه ودي تلفت الناس الى الوجود الاعلى. طب ادي واحده. والوجود الاعلى يرسل رسول يديله ايات معجزات عشان ايه؟ ما حدش يقدر يعملها غير انا اللي عملتها ربنا اللي عملها لي. اثبتنا الوجود الاعلى بالايات الكونيه واثبتنا الرسول بالايات الكونيه المعجزات اللي بتعمل. ثم جاء الرسول بايات هي ايات القران تحمل الاحكام التي تنظم حركه الحياه لما يوصل الى غايته سعيده. نعم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. آيات كونية من وجود الإله الواجب الأعلى. وآيات تبين صدق الرسول، ده كويس، وآيات فيها الأحكام المطلوبة، يبقى ثلاث أنواع من الآيات. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الظلمات احنا نعرف انها عدم النور، الظلمة عدم النور، الظلمة ملهاش سيال لوحدها، بل الظلمة فيه سلبية مما فيش نور، يبقى الظلمة عدم الايه، يبقى الاصل في الاشياء تبقى بينة لهم ان يكون فيها نور. ليه النور؟ قال لك لان سبق اني ان النور جاي على سبب ايه، ماديا عشان يخلي الانسان في طريقه لا يتعثر باقوى منه ولا باضعف منه، ان كان باقوى هيتحطم وان كان باضعف منه يحطم، يبقى النور هو اللي ايه، هو اللي بين. بس دي نور بالماديات، وفيه نور من القيم بقى اللي هي ايه، جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، يبقى فيه ايه اللي هي نور على ايه، نور على نور. ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. في حاجة اسمها الرأفة وفي حاجة اسمها الرحمة. الرأفة بأن يزيل آلام وشقاء، والرحمة أن يزيل عطاء وإحسان، أو الرأفة أن تنزع منه الداء، والرحمة أن تصونه من أن يجيئه داء. والجلسة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يعني اللي أصابته غفلة وبقى فيه يعني حاجة داء من الفساد بننزل القرآن عشان يجرجره ويمسح عنه الداء، ورحمة ما يجيش له داء لما يمشي منها. احنا ضربنا مثل وقلنا مثل ولله المثل الأعلى، الرجل الذي اخترع أي آلة من الصناعات اللي احنا بنستخدمها دي، خلي التلفزيون، التلفزيون اللي اخترعه دي هل اخترع آلة كده وبعدين أنفه بتنفع في ايه؟ ولا قبل ما يخترعها حط الغاية منه؟ يبقى الذي يحدد غاية المحدث من صنع المحدث، ومن الذي صنعنا؟ الله. يبقى هو اللي يقسم لنا الآلة في النهاية. النهاية من؟ عيشتك في أسباب، في أسباب عشت بيه، لكن أنا عايز تكتب هذه الأسباب وشملها على هدى عشان انا حنقلك لحاجه ثانيه مفيهاش اسباب خالص. انت عشان تاكل بتحرص وترمي البذره وتحسن وتعرق ومش عارف ايه، ده انا هاخدك من دين احسن فيه، هاخدك الى باب لا تتعب فيها ولا تعمل اي حاجه، قاعد تنبل في الاخر ولا تعمل اي حاجه، بمجرد ما يطلع على بالك الشيء تجده قدامك. طب بالسنه دي ما دام عمل الحكايه دي ما انشرحش لها ليه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. وبعد ذلك قال ايه؟ وما لكم لا تؤمنون، جاب الجزئيه بتاعت فهم استسقاء الحياه، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، بقى جاب الايمان وما لكم، وجاب الانفاق اللي هو في استسقاء الحياه، وما لكم ليه الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. وانت شفت واحد كده لما ساب ماله اللي فلح ايه؟ قال لك لمالك اثنين وياك شرط، رئيسه ثلاثه، انت والحوادث وانت والوارث. يعني يبقى عنده مال تيجي حاسه تاخد شويه من ماله، ويجي الوارث ياخد الباقي، يقول له يا صاحب المال ما تكونش اخذ في نصيبي والباقيين، خذ انت اخر حاجه، تاخدها انت تخليها هي، ما تسيبش الحاجات تاخد والوارث ياخد وبعدين انت تطلع كده. الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اهديت له شاة، فجي اخر النهار وسال عنها، سالته شتنا عيش؟ النبي كان عليه الصلاه والسلام يحب لحم الكتف، لانه لحم مش جواليس كده وقطعه عامله زي الكاوتش كده، حاجة رقيقة أوي على الكتف كده تقدر، فكان النبي بيحب لحم الكتف. فعائشة لما جت تتصدق بالشاة حشت للنبي حتة من لحم الكتف، فقال لها ماذا فعلت يا عائشة بالنبي؟ قالت له كلها ذهب إلا كتفها. يعني كلها ذهب، يعني صدقت إيه؟ وسيب لك إيه؟ قال لها عدل العبارة، كلها بقي الا كتفها. ليه؟ لأن ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى عايز يحببنا في إيه؟ عايز يحببنا في دخل واحد على الإمام علي كرم الله وجهه بقول له يا إمام أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له جوابك ليس عندي وإنما جوابك عندك أنت. قال له كيف يكون عندك؟ قال له إذا دخل عليك اثنان، واحد جاء لك بهدية وواحد جاء يطلب منك عطية، فلأيهما تبش؟ فإن كنت تبش لمن جاء بالهدية فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تبش لهياخد منك عطية فأنت من أهل الآخرة. ولا تسألني شيء، تسأل إيه؟ اسأل إيه؟ اسأل نفسك. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ده بيقول إنا نحن ميراث الأرض ومن إيه؟ ولا إيه تاني؟ مش كده؟ نكفي آثم إنا نحن إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. يعني صحيح يا سيدي. طب ده ميراث هو الله، يعني المال خلاك تنتفع به، وبعدين بعد ما تموت ما خدتش حاجه وراك في الكفن، كما نزلت من بطن امك مالكش بيت هتطلع منها برضه مالكش بيت. خلاص يبقى احنا الوارثين ونوزعه بقى على كده، وبعدين نقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. فاوعى تنحس بكده، ما تقعدش سنه تقول لا ده انا حق وده لا حق. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله، اوعى تتغير فيه. طيب ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح. الفتح اللي هو صلح الحديبيه، مش الفتح بتاع مكه بس، لان فتح مكه ما جاء الا نتيجه لصلح الحديبيه. ولذلك سيدنا ابو بكر ان لم يكن فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه. ليه؟ قال لك لان قريش كانت بتساعد محمد وعماله بتذهب فتح الصور. صلح الحديبيه جعل قريش تعترف بمحمد وتعاهده فتاخذ منه وتعطيه. يا سلام. يبقى اذا وخلوه يفروا الى نشر الدعوه في الجزيره بعد المعاهده اللي عملوها في الحديبيه، فرغ لمين؟ من قريش ومن عبايته، وابتدى يعمل ايه؟ وبدا كل يوم الارض تنقص من الكفار وتيجي للمؤمنين وتيجي من المؤمنين. يبقى اللي انفق قبل الفتح انفق وهم قله وعدوهم كثره، وهم بلا عدد وعدوهم له عدد. فاللي انفقوا هم ضعاف، مش زي اللي قال لك بعد ما الفتح جه بقى وبقوا اقوياء ومش عارف ايه بتاعه، بده يديله مزيه لانه انفق في وقت هم ضعاف في مش عاملهم حاجه. انما اللي انفق بعد الفتح ما هو اتطمن على ان الدنيا بقت ايه؟ بقت وياهم وخلاص مش عارف ايه. ولذلك سيدنا ابو بكر مش قال في الحلول ايه؟ لن نهزم اليوم عن ايه؟ عن قله. ابو بكر يقول ايه؟ الصديق. يوم ربنا قال له حتى انت يا ابو بكر، طب خلاص لازم تنهزم. ويوم حنين ايه بتم؟ اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ولكن انتوا صعبتوا على ربنا. بس اداكوا الم، ما اداكوش در ولا بتاع، اداكوا الم بس فوقكم. ثم انزل الله سكينته على رسوله وايدكم بجنود لم تروا. يبقى اللي انفق من قبل الفتح عمال لو لم يكن واثقا ان ما ينفقه هو قله وعدوهم له كسره وعنده عدد وبتاع، لو لم يكن واثقا ان له عند ربنا حاجه ما كانش يعمل. الشهيد اللي مات وقدم حياته قربان كده، لو لم يكن واثقا انه بالشهاده هيروح لخير مما ترك ما كانش يعمل. فاللي بينفق قبل الفتح يبقى ايه؟ له امر مضاعف.

وأن لا يكون من خبيث ما تملك ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ويكون محبوب لك على حبه ويكسرون ايه ويطعمون الطعام على ايه يطعمون الطعام على حبه. ايه حب الطعام؟ قال لك تعالى واحد شبعان ما يحبش الطعام ولا يدع على باله تبقى ان شاء الله كل كلها عيش وجبنه بعدين يجيله دي كرومي ولا لا يبقى معنى على حبه يعني ما فيش خير وبد فيه تاكله اللي هو يشيلون على انفسهم ولو كان ليكم ولم تنال حتى تنفقوا مما ايه الا تحبون. ادوى ايضا انك انت ما تنمش بعضها فالمسيح منمل ولا ايه منمل ولا ألف أن تتصدق في خفاء عشان ما تحرجش الآخذ ولذلك إن تبدو الصدقات فالعلم إيه أو تخفوها تجي بعدين ولكن وإن تخفوها إيه تؤتوها الفقراء وأخاهم لك لأنه أبعد من الرياء. طب يكون بيقطع الرياء هو اللي خاب إنما المعطى استفاد ولا لا استفاد وأنت اللي خاب يبقى انت اللي ضيعت عليك الفايت انما استفاد عليك وزيك بقوله ده بيقطع عن الرياء يقولوا له يعني طب ليه الفقير اللي كان استفاد ولا ما استفادش.